ذهب هواري إلى العشاء. يمكن هذا كان في نيتنا أن نبقى معكم للعشاء. نعم ما تبقى تدرك الصلاة مع الجماعة إن شاء الله نحن بس كنت مطرح التجهر نخنص الإمام أنت بس أنت شيئا جديدا سبقك يا عكاش يا عكاش لفظك كان يخالف قصدك لفظك كان يخالف قصدك لفظك كان لفظ السائل الأول نعم تابع وأذكرك بقول عليه السلام إنما جعل الإيمان ليتم به فلا تختلفوا عليه لكن أنا فهم قصدك أخيرا قصدك خلاف لفظي يجب أن تتابع الإمام ولو أكبر صح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة فيبدو أنه قد اقتصر على القنوت في صلاة الفجر هل يصح هذا؟ من أين بدأ لك هذا؟ قرأته قبل أيام عفوا حتى عن الجواب نعم أنا ما أسألك من أين أخذت هذا الأثر نعم أخذت قلت لك من أين بدأ لك هذا؟ من خلال اللفظ والصيغة التي ذكرها وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة فيبدو أنه اقتصر على صلاة الفجر من أين أخذت يبدو يا أخي ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لما لم يقل ابن قدامة رحمه الله قنت في الصلوات كلها لا لا أنا ظننت رح توصي الجماعة إنه يعيشوا للصلاة الجماعة لا لما لم يقل رحمه الله أنه قنت في الصلوات كلها الإمام ابن قدامة رحمه الله ها ايش يجب ان تفرق خسرتنا بلقى لك ركعتين نعم بين الراوي ابن قدامة يذكر رواية وقعت له كيف فأنت بدل ان تقول لما الراوي تقول لما ابن قدامة استحقتي كان بالتشهد الاول طب شيخنا من خلال يذكر إذا لا البركة ما حصلت تماما أنا بدي أقول يجب أن تقول الراوي لماذا لم يذكر القنوت الراوي لماذا لم يذكر الجواب لأن القنوت في الصلوات الخمس معروف معروف ما ينبغي يعني لكن القنوت للنازلة في الوتر غير معهود ولا معروف ولذلك ذكر هذا الذي هو غير معروف الراوي الوتر أم الفجر هو ذكر الفجر ابن قدامة ابن قدامة سامعك الله يا أخي عم نحكي عن الراوي الراوي اختلف عليه الأمر يعني لا أجيبك عن سؤالك لماذا لم يذكر قنوت في الصلاة الخمس شيخنا بما أن القنوت سنة في النازلة هل يجوز لنا أن نأتي في أبعاد هذه السنة كأن نقتصر على الفجر والمغرب والعشاء مثلا الصلوات الجهرية لماذا الاقتصار إن كان هناك سبب مسوغ نقول يجوز أما إذا كان هناك سبب سياسي مراعاة العوام وشبه ذلك فنقول لا يجوز لأن التخصيص لابد له من مسوغ نعم لماذا خصصت هذه الصلوات دون بقية الصلوات قد يكون يستمع الناس فيها أكثر وهي صلاة شهرية الخير هنا هو المال نعم. فإذا إنسان قدم إليه مال هيك من رب العالمين بيقول لا من ديها لا والله النبي أيوب عليه السلام ما عمل العمل يا نبي لأنه أنزل الله عليه جرادة من ذهب قليل ما يحول قال له رب العالمين وانت بتحب المال يا ايوب قال يا ربي ليس لنا غنى عن فضلك انت الان مثلك خير من مثل من يقدم الينا المال ها من يقدم الينا خير لتبليغ الدعوه التي بقدر ما عندنا من علم ضحل

ما أظن يمكن نقول، وأظن أول مخالف هو أنت. فاسأل نفسك يمكن؟ قول يمكن. شوف شو راح يجيك بقى. لا لا لا. تخليك شايف جايزني. ماذا؟ شيخنا الله يخليك. طيب كما تريد. تهني شايف بلاك منها. تفضل ايش عندك انت؟ بدك تقول ايش؟ لا ما خلص انتهينا بس. تفضل. نسأل هنا؟ نعم. هذا سؤال بس ما يكون مثل ذاك السؤال، خلي له الساز بعدين هون نقطع. لا ما كان مستطيع حسن. هذا سبق اليوم انه ضمنا قال اذا كان مستطيع ولم يحسن. نعم لكن ضمنا لما كررنا لشرط عدم شرط الاستقاء فهم العكس تماما. أنا أجيبك الآن على كيف أقول. نعم إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقا بهذا القيد، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه، بل وأرجو الانتباه بل على الولد ان يحج عنه. ايش الفرق؟ يعني واجب واجب على الولد. انا عبد الان قدر. اذا مات احد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سن البلوغ مطلقا فعلى الولد ان يحج عنه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الخافعيه حينما قالت يا رسول الله أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عنه. وفي رواية أرأيت، أو في رواية أخرى أرأيت، لأنه في خلاف بين السائل رجل أو امرأة، رأيت إن كان على يديك دين أكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. لكن أرى الانتباه الآن هنا لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدا وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة. الصلاة تعرض في باب القضاء، قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مكسورة عليه ولم يقضيها بتمامها، بعضهم يقول يقضي ولده، بعضهم وهم الجمهور لا لا يقضي، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة التي سمعت فيها ولا نطيل الكلام فيها، بيجمعوا الأموال يعملوا حساب كم صلاة كم سنة ما صلى، بيضربوا مثلا السنة ب 365 كل الأيام بخمسة بيطلع ما شاء الله، وهذه بيقالوا عن كل صلاة بد من قمح إلى آخره. هذه طبعا بدعة حنفية وأبو حنيفة الإمام بريء منها، وإنما حدثت بعدي الغلافة. الصلاة لا تقضى إلا بعذر النسيان والنوم. فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين فدين الله حقا يقضى. رجل هو الأول الذي وجب عليه الحج ولم يحج، هذا مات عليه دين. لا هذا ما مات عليه دين، الذي بيموت عليه دين هو المعذور، وهذا غير معذور. ولذلك الحديث يقول أبي لا يثبت على الرحل، إذن هذا معذور. فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دينا على الولد أن يقضيه عن أبيه، وليس حتى تارك الحج بدون إيه؟ بدون عذر. ذاك الأول وأجبنا عنه، أما هذا فهو دليل المعذور الذي فرض عليه الحج ولا يستطيع أن يحج، إذن يجب على ولده أن يحج عنه. نعم. سؤال شيخنا يتعلق بالدحية،